بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة الثامنة بعد المئة، ووصلنا إلى البيت الرابع عشر في القصيدة الخامسة والثلاثين. قال المتنبي: لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتأتب. وبما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب. وأخلاق كافور إذا شئت مدحه، وإن لم أشأ تملى علي وأكتب. إذا ترك الإنسان أهلا وراءه، ويمم كافورا فما يتغرب. فتى يملأ الأفعال رأيا وحكمة، ونادرة أيان يرضى ويغضب. إذا ضربت بالسيف في الحرب كفه، تبينت أن السيف بالكف يضرب. تزيد عطاياه على اللبث كثرة، وتلبث أمواه السماء فتنضب. تمام. إذن من البيت الرابع عشر حتى البيت الواحد والعشرين، يقول في البيت الرابع عشر: لح الله ذي الدنيا، قبحها الله، هذا دعاء على لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب. قبح الله، واللي حاق ورق الشجر أو عود الشجر، فإذا لح الله عريتها، يعني لم تعد فيها بلد قبيحة، فقبحها الله من دنيا. لح الله ذي الدنيا، وذي هذه الدنيا يعني اسم إشارة، وأكثر في شعر المتنبي استخدام ذا وذي بدل هذا وهذه. لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب. نحن مأخوذ المناخ طبعا اسم مكان من أناخة، وأناخة الإبل بركة يعني، ونزلت في هذا الموضع. فالمناخ مكان النزول، مكان الإناخة، وقصد المنزل يعني. لح الله ذي الدنيا مناخا، المناخ هنا جاءت تمييز. لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، يعني إيش لراكب؟ لعابر، لإنسان، لحي. فقبح الله الدنيا منزلا ينزل فيه، قبحها الله من منزل يعاش فيه. ليش؟ قال لك: فكل بعيد الهم فيها معذب. كل واحد بعيد الهم يعني إيش؟ مش بعيد الهم يعني واسع الهم، هو طبعا النتيجة أنه سيصبح واسع الهم أو كثير الهم، قصد بعيد الهم يعني عالي الطموح. فكل أصحاب الطموحات العالية معذبين فيها. ليش؟ لأنها لا تعطيهم، لأن السعي إلى الطموح يعذب. فقال لك اللي عنده عقل واللي عنده هم واللي عنده طموح معذبون في حياته. طبعا المتنبي ليس أول مرة يقول هذا المعنى، قاله إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ذو الجهل، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فقال لك: لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب. ليش أنت قاعد يعني تدعو على الدنيا وتقبح الدنيا؟ فكل هذا السبب، فكل بعيد الهم فيها معذب، كل إنسان فيها عنده هذا الطموح يعذبه هذا الطموح. وطبعا كثير في فكرة أنه يتعذب في سبيل الوصول إلى طموحه، هو أصلا قتل وهو ما زال يسعى إلى طموحه، وتعذب عند كافور. لسه احنا هاي القصيدة قلنا عنها هنا قصيدة قناع، أنا ما دخلت في كثير من الأبيات، الأبيات السابقة في الحلقة السابقة كانت عن الخيل، ففيهاش قناع، بيحكي عن خيل. لكن عندما يأتي إلى توجيه الخطاب إلى كافور رشيدي ستظهر أبيات القناع، أي التي يظهر فيها خلاف ما يبطن، أو يعني ظاهرها مدح وباطنها هجاء، سيأتي بعد قليل في هذه الحلقة، في هذه الأبيات القادمة. إذن قال: ألا ليت شعري هل أقول قصيدة، هذا البيت الرابع عشر. ثم قال في البيت الخامس عشر: ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب. يريت يعني، يا ليت شعري، يا ليت معرفتي وعلمي. هل أقول قصيدة، هل يمكن أن يأتي يوم ما فأقول قصيدة وأنا مرتاح، فأقول قصيدة فرح، فأقول قصيدة إنجاز، فأقول قصيدة أهنئ فيها نفسي وأهنئ الناس بالذي وصلت إليه من طموح؟ هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب؟ فلازم دائما أشكو محن الدهر وصروف الدار، وأعتب على هذا الزمان الذي لم يبلغني ما أريد. هو قال: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. فدائما عنده تعذب أو تعذيب في سبيل الوصول إلى ما يريد. ألا ليت شعري، يا ليت، هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا يجب، هل يجب علي أن أشتكي صروف الدهر وأعتب على هذا الزمان في كل قصيدة أقولها؟ هو يريد أن يقول نعم، إن كل قصيدة أقولها هي من هذا النوع الذي فيه الشكوى والعتاب. ثم قال في البيت 16: وبي، يعني وفي داخلي، ما يذود ما يبعد الشعر عني أقله من الهموم، يعني أقل الهموم التي عندي تقضي على الشعر، لأن الشعر بده قلب خلي وعقل مركز زي ما بيقولوا، وعقل يعني متفتح ومش معذب، وإنسان عنده يسعى إلى ما يريد لكنه لا يواجه بعقبات ولا بحسد ولا يعني حفر وأخاديد في الطريق. قال وبي وداخلي وفي بما يذود الشعر عني أقل الهموم تقتل الشعر عندي، ولكن قلبي يبنة القوم قلب، قلب يعني يتقلب، وسمي القلب بذلك من التقلب، يعني يفرح ويحزن ويعني يسأم ويضجر ويعني يتسلى ويبكي ويضحك. ها إيش قال هو الشاعر؟ قال وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ولكن قلبي يبنة القوم قلب. يعني شو قصد قلب؟ صابر. كيف يعني قلب؟ إنه أنا تجيني حالات السأم والضجر والملل والجزع بسبب والتعذيب والشكوى والعتاب بسبب ما أنا فيه، ولكنني سرعان ما أنقلب عنها إلى الصبر وإلى الهمة، فأنا من رمادي أصنع ناري، وأنا من موتي أصنع قيامتي وحياتي، فأقوم من وسط الرمادي مرة أخرى وأنهض رغم أن كل ما حولي هو مثبط، فأنا لا يثبطني شيء، لأن قلبي يعرف الأمر فينقلب مباشرة، يعرف أن الاستمرار في هذا اليأس موت، وأنا لا أريد أن أموت، وأنا رغم كل ما واجهته وواجهني من العقبات يجب أن أجتازها وأتجاوزها وأنطلق إلى ما أريد، ولكن قلبي يبنة القوم قلبوا. وليش قال يبنة القوم؟ قوم قصد الكثرة الناس، يعني أيها الناس الكثيرون، مو قال يعني دائما يستخدم هذا الأسلوب يا ابنة القوم ويا ابنة يا خير أختي أخ، يعني الكناية أبني أبينا مثلا، استخدم هذا الأسلوب في قوله أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، فهذا أيضا من هذا الباب. ثم قال في البيت 17 قال وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لم أشأتم لا علي وأكتبه، هذا مثلا بيت قناع واضح، وأخلاق كافور من الجود ومن العطاء ومن الهمة، أخلاق كافور إذا شئت مدحه، يعني إذا أردت أن أمدحه وإن لم أشاء، بس كيف وإن لم أشاء؟ يعني أنت كأنه يشير إلى أنه اضطر إلى مدحه، لم يمدحه عن قناعة ولم يمدحه عن عاطفة حقة وعاطفة صادقة، قال لك وإن لم أشاء، أي أنني دفعت إلى مدحك يا كفور من أجل ما أن تحقق لي ما أريد، فإن لم تحقق لي ما أريد فإنني لست آسفا على التحول عن هذا المدح أو الرجوع عنه أو حتى الانقلاب إلى الهجاء بدل المدح. قال وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لم أشأ تملى علي، وكلمة تملى علي برضو فيها اضطرار، هو طبعا الشراح قالوا إنه أخلاقه كثيرة وتنبئ عن جوده لدرجة أنه حتى وإن كان قلبه مليئا بالهموم كما قال في البيت 16 البيت الذي قلبه الذي قبله، إلا أنه مع انشغاله بالهموم كثرة هذه كثرة أخلاق كافور وشدتها وشدة تأثيرها تجعله يكتب رغما عن هذه الهموم ورغما عن هذا الانشغال، وإن لم أشأ تملى علي وأكتب، قال تملى علي، وبعضهم قال تملى علي لأنني لست فارغ الهم ولست فارغ القلب، فهي إيش هذه الأخلاق تملى علي، تأتي من الخارج وتبحث لها عن مكان في قلبي فتبعد الهموم وتجعلني أكتب المدح. هيك محاولة من الشراح وخاصة المعري والعكبري إلى الذود عن المتنبي، صفة أنه هنا قاعد بهجوه يعني لا يمدحه، فكيف تقول هذا البيت في وجه ممدوح تقول له أخلاقه كافرني إذا شئت مدحه وإلا ما شئت تملى علي وأكتبه؟ بعضهم قال أنه أخلاقه جعلته يكتب هذا الشر أو هذا المدح لأنه أكبر أو أكثر من مدحه. تمام. طيب في البيت الثامن عشر شو قال؟ إذا ترك الإنسان أهلا وراءه ويمم كافورا فما يتغرب. إذا ترك الإنسان أو قصة طبعا ترك يقصد نفسه، واللي ترك أهله وين؟ بالشام، عندما غادر الشام أو غادر حلب قادما إلى أو ذاهبا أو ميمما وجهه إلى كافور. قال إذا ترك الإنسان أهلا وراءه أي في الشام ويمم أي قصد كافورا فما يتغرب. ليش لا يحس نفسه غريبا؟ لأنه لما يجد من بر كافور وإحسانه. هو طبعا من قبل قال قواصد كافور، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي قال قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا. وشوف قواصد كافور توارك غيره لسيف الدولة، ومن قصد البحر قصد الكافور، ترك السواقية قصده سيف الدولة. هو نفس الشيء، إذا ترك الإنسان أهلا وراءه ويمم كافورا فما يتغرب. ثم وصفه في البيت التاسع عشر فقال فتى. من هذا؟ كافور. يملأ الأفعال رأيا وحكمة، يعني رأي سديد وفيه حكمة، ونادرة أيان يرضى ويغضب، يعني متى رضي أو غضب، يعني في رضاه وفي غضبه هو على السواء. يملأ الأفعال رأيا وحكمة. هو طبعا ليش قال أيان يرضى ويغضب؟ لأن الإنسان إذا غضب لا يصيب، قالت العرب الغاضب لا يصيب غاضب، أو نادرا ما يصيب غاضب. الغاضب لا يصيب لأنه إيش؟ بيكون العاطفة أو الغضب حجب جزءا من عقله أو حتى حجب عقله، فما بتصرف بالعقل، فالغاضب لا يصيب. قال لك حتى كفرش حتى في حالة غضبه يصيب. قال فتى يملأ الأفعال رأيا وحكمة ونادرة أيانا، يعني متى رضي ومتى غضب سواء عنده، فلا يؤثر في سداد الرأي والحكمة عنده الرضا أو الغضب. طبعا في حالة الرضا شيء طبيعي، لكن في حالة الغضب، أيضا في حالة الغضب لا يملأ الأفعال إلا رأيا وحكمة. وتروى طبعا نادرة، يعني يأتي بالنادر من الأشياء، الأشياء التي لم يستطع أحد أن يأتي بها، هذه النادرة. وتروى عند المعري في معجز أحمد قال فتن يملأ الأفعال رأيا وحكمة وبادرة. بادرة يعني يبادر إلى شيء لم يفعله أحد قبله، فهو دائما إنسان مبادر إلى فعل الخير واكتساب الخيرات. ثم قال في البيت العشرين طبعا فتن يملأ الأفعال رأيا وحكمة، وهذا الرأي هو الذي أمضى دولته، وهذا الرأي والحكمة هي التي ثبتت أو أركان دولته، وهذا الرأي والحكمة هي التي يعني جعلت أعداءه يخافونه. هو قال المتنبي من قبل ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع صم الصفا، في القصيدة التي هرب فيها من كافور عائدا إلى الكوفة أو إلى العراق. ثم قال في البيت العشرين إذا ضربت بالسيف في الحرب كفه، يعني إذا أمسك بالسيف فضربت كفه بالسيف، يعني أمسكت السيف فضربت به، تبينت أيها الرأي أن السيف بالكف يضرب. طبعا معني قصد يقول إنه هو أن السيف بالكف يضرب، وأن السيف هو الذي يضرب وليست كف كافور الإخشيدي، وعلى ذلك يكون هجاء. هذا اقتناع البيت أيضا. إيش قال؟ تبين لك أن السيف بالكف يضرب، فليست كفه التي ضربت بل السيف، فهو ليس شجاعا، بل السيف هو الذي الماضي في يده فضرب، أو أنه بطاش فيضرب بالسيف، فهو لا يستخدم إلا السيف في تثبيت حكمه وسلطته. تبينت أن السيف بالكف يضرب. طبعا الذين أرادوا أن يسيروا على أن القصيدة مدح وليست هجاء أو ليست هجاء مبطلا قالوا إن المعول عليه هو السيف، وليست أن المعول عليه هو الكف وليس السيف. ليش؟ لأنه إذا كان السيف في يد الضعيف لا يضرب، فالمعول عليه اليد أو الكف، فإذا كانت في كف قوي ضربت الكف بالسيف فأصابت أو فأوجعت، لكن السيف في كف الضعيف فالسيف الماضي كما قال أتوقع المعري أيضا، فالسيف الماضي في يد الضعيف لا يعمل شيئا، فالمعول عليه السيف. إذا ضربت بالسيف في الحرب كفه تبينت أن السيف بالكف يضرب. ثم قال في البيت 21 تزيد عطاياه التي يعطيها للناس على اللبث كثرة، على اللبث على المكث كثرة. والمكث هو أنه عطايا يفترض المكث عن المكوث عند الإنسان تزيد كثرة، مع أنه لازم تقل، لأنه الإنسان إذا أنت أعطيت لإنسان آخر، إذا الكافور أعطى لشخص مثلا 1000 دينار وظلت 1000 دينار عنده، مش راح تظلها عنده 1000، راح ينفق منها، فيفترض أنه إيش تقل. فهو قال عطايا كافور تزيد. واحدة من التفسيرات التي قالها المعري ولم يقلها العكبري على سبيل المثال أنه تزيد عطايا لأنه يعطي فرسا فتنتج فتلد، فهو الفرس ظلت عندي أنا، أعطاني كافور خشيري، بس هي زادت هذه ما قلت. ليش؟ لأنها زادت بالولادة، أنتجت تنتج يعني تلد الفرس. أو يعطيني ضيعة أو أرضا فتغل، يعني بالغلة تزيد بالغلة وبما تخرج هذه الأرض من مزروعات. ثم قال ليدلل على أن الذي يفعل بخلاف الطبيعة، قال وتلبث أمواه السماء فتنضب. تنضب ليش قال تلبث أمواه السماء؟ لأن السماء ليست دائما تمطر، تمطر أحيانا وتنقطع وينقطع مطرها أحيانا أخرى، فقال لك ليس كالسماء يعطي أحيانا دائما يعطي. والنقطة الثانية أنه قال بعضهم ماء السماء إذا استقر في مكان فإنه لن يظل نفس الكمية إذا لبثت، إذا مكثت أو إذا مر عليها زمن. ما الذي سيحدث؟ ستغور في الأرض أو تتبخر، إما بالتبخر أو بالغور في باطن الأرض. لكن قال لك عطايا كافور الإخشيدين تزيد، إما كما قال المعر لأنه يعطي ما ينتج أي يلد كالفرس، وما يغل أي يخرج الغلة كالأرض، أو لأن المعنى الثاني أو لأنه إذا تأخر في عطاياه لكي يزيد هذه العطايا، فلو تأخر شهرا أو شهرين أو سنة فإنه بعد سنة يعطي لتأخره عطايا أكثر مما كان سيعطيه لو أراد ذلك قبل عام من الآن. فهذا المعنى الثاني، تزيد عطاياه على اللبث كثرة وتنضب وتلبث أمواه السماء فتنضب. إذن دعونا نتوقف عند البيت 21. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة 9 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.